فالشاهد أن فترة دراسة فترة مثمرة جدا لو الإنسان أحسن استخدامها يكون حر إلى حد كبير ويستطيع أن يجمع بين كثير من الأمور الخيرية. لكن في نقطة مهمة جدا إذا إحنا بقى يعني بنقول الدين والإخوة الطلبة اللي يتكلموا دائما أنا إزاي أتيب في قراءات الدينية وذاكر كلام لا بفارغ نقول إذا أنت عايز حكم الدين تعالى نعيش حكم الدين. هو المفروض في الشريعة ابن متى بلغ النكاح زي ما بيقولوا في الغرب كده بالضبط في الغربين الاساس ايه متى وصل سنه 18 سنه بينفصل عن الاسره تماما والا اذا كان هيستمر مع الاسره بيعمل ايه بيشارك كل شيء يدفع ايجار ويدفع ثمن فاتوره التليفون وثمن غسيل الملابس الى اخره. طبعا احنا بننظر لهذه الاشياء الى نوع من الجفاء وهو كذلك طبعا لان علاقه بين الاب والام او الاب بالابن والاسره ما هيش هذه العلاقه الجافه الفظيعه. فهم عندهم مفاهيم طبعا انا اعرف واحد طلق درجاته الانجليزيه بسبب مشكله كبيره حصلت مشكله انه خدها بقى بعد جواز راح محرم وعايز هو يدفع الحساب طبعا ازاي هنا ازاي هو يدفع لها فده شيء عادي. فعلشان رفض ان هو يدفع لها الاكل وهو لم يقبل طبعا بحكم ان هو مسلم يعني ان ازاي هي تدفع نفسها دي شتيمه كبيره عندنا فطبعا حصلت مشاكل وانتهت طلاق. فاللي عايز اقوله ان الاصل في الشرع الانسان متى صار مخلفا فالمفروض خلاص هو بيوصف على نفسه. لكن بما ان ظروف الحياه حاليا انتهت الى اننا فتره الطفوله الاقتصاديه بتطول شويه يعني نظرا الان الوظائف لا تنال الا بشهادات في الغالب والطالب حتى يتلقى هذه العلوم بتطول الفتره دي الى حد بعيد يعني ممكن تمتد اكثر حتى من 24 الى 25 سنه. وتيجي المكافاه بقى النهائيه مكافاه نهايه الخدمه في الجامعه بايه مكافاه الجيش وما يحصل يعني بعد ذلك ما فيش دخل شيء بشهاده. فتطول فتره الايه الطفوله الاقتصاديه دي. نحن نلاحظ دائما من الاباء الاصل فيهم عندنا انا اولاد الاسلاميه الاب شيء القائي جدا هو بيتحمل مسؤوليه ايه فقد ابنه ليفرغه لطلب العلم. فاحنا مش عايزين ننظر لموضوع المذاكره والدراسه الى ان هو انسان عاطل وان دي الشغل لا هو الطالب بيشتغل طالب بيشتغل ايه بيشتغل ان هو يحضر دراسته ويذاكر هو دي شغل دي الوظيفة ولأجل تفريغه لهذه الوظيفة بيتكفل والده مثلا بالنفق عليه كي يفرغه لمصلحة الدعوة. فإذا الإنسان يكون واضح مع نفسه هو إذا كان حيهرب من الدراسة ويقول أنا حقرأ قراءة دينية طيب هل هو حيشتغل بالقراءات الدينية يعني الذي أقصده إيه أقصده أنك مهما كان إقبالك على إقبالك على طلب العلم لازم في النهاية يكون لك وظيفة تشتغلها لازم تكون وظيفة وإلا هل المتدينون وجيش من العاطلين الذين لا عمل لهم أم أنهم سيرتزقون من وراء الدين. يبقى لو الأمر كده يدخل الكلية الإهلالية من البداية ويسلك المسلك الطبيعي الذي يؤدي إلى ذلك وهو يأخذ العلم وفي نفس الوقت تكون هذه وظيفة. لكن معظم الناس ليسوا كذلك. فإذا أصبحت لازم نفهم أن الطالب دي شغلته يعني دي الوظيفة بتاعته وظيفته أنه هو طالب له حاجتين يحضر دراسته ويذاكر حتى يفرغ من دراسته في أقصر وقت ممكن. فالدراسة لمن يعدوها مشكلة ليس لها حل إلا أن ينهيها الطالب لأنه من أشلح حل ثاني كده يعني حتى الفقهاء يقولون إن من شرع في فرض كفاية لازمه أن يتمه ما دم خلاص شرعت في شيء هو فروض الكفايات ففي هذه الحالة يتعين عليك أن تتمه إلى نهايته. بس بين الملاحظة اللي أنا ملاحظها دائما إخوة كتير يتصوروا هو يشعر بالذنب إن هو ده شيء عيب قوي أو يشتغل طيب خلاص بلاش الدراسة اللي تدرسها في الجامعة مثلا بلاش وروح اشتغل وأنت لازم تشتغل. فالافضل لك ايه بقى تشتغل طبعا هتشتغل بدون شهاده وده كثير من الظروف بيكون فيه مشقه شديده بل ان مساحه التعرض للفتن بتكون اكبر في الغالب انك تكون محكوم او تحتك في بعض الناس يكون فيه صعوبه في التعامل معاه. ففي هذه الحاله لو ما معهوش الشهاده بتاعته بيضطر ان هو يتعامل وقت اطول لان في الغالب غير قطاع خاص فالوقت بيكون اوسع والظروف بتكون اصعب وبالتالي ينهك اكثر ويحرم اكثر من دروس العلم ويحرم من ايه من طلب العلم. فلو جه يقارن كده بين انه بيشتغل حتى ولو موظف وبينه هو طالب فترة الدراسة دايما بتكون فترة خصيبة جدا في حياة الشباب من حيث الإمكانيات أنه يبذل الدعوة وأن يجتهد في الدعوة الله سبحانه وتعالى. حريته في استعمال ميزانية الوقت في نفس الوقت إذا قارن الشغل الذهني اللي بيعمله في المذاكرة هو أخف بكثير من الشغل اللي موجود. هو لو قطع علاقته بالمذاكرة هيروح يشتغل، ففي الغالب غالب شغل شاق، وأنتم تعرفون ظروف الانفصال والأوضاع التي نحن فيها. ففي هذه الحالة يعني إحنا بنلاحظ ساعات من الآباء بيتعذبون مع أولادهم عذابا شديدا، إنه الأب كل رغبته إنه عايز يضحي ويبذل، هو مش عايز على ابنه شيء، هي دي المشكلة. هو مش عايز شيء في مقابل الأطلاق، بالعكس الأبوة هي دائما التضحية، والابن ينفر من تحمل مسؤولياته. فكل إنسان يكون صريح، فاللي عايز يهرب من الذكرى يكون صريح بنفسه، يترك الدراسة ويروح يشتغل، لكن هو يبقى مفرغ من أجل التفرغ للدراسة. بعض الناس بيغتربوا مثلا في الدراسة، فهو مثلا يبعث له فلوس عشان الدراسة، لا ينفق الفلوس دي حتى على كتب الكلية وينفقها على شراء كتب الدينية. طب أنت مؤتمن على هذا المال، أبوك بذله لكي تتفرغ لدراستك وتشتري كتبك وهذه الأشياء، فلا يجوز له أن يخدعه وأن لا يأتي كتب، لأن دي كتب علوم دنيوية ويجيب هو علوم دينية. طبعا ارجو الدكتور فهمني صح، مش بنفر من العلوم الشرعيه طبعا، دي اشرف العلوم على الاطلاق، لكن اقول هي فرصه الدراسه، هي افضل فرصه يحصل فيها الانسان العلم الشرعي ويجتهد في العباده، ولا تعارض على الاطلاق. ليه دائما نفترض التعارض؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان لجاتك عليك حق وتحافظ على صحتك، وكل ما يهدر صحتك او طاقتك فانت مطالب بحمايه صحتك والاعتناء بها. ان لجاتك عليك حق، ولربك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولاهلك عليك حق. صم وافطر وصلي وات اهلك واعطي كل ذي حق حقه. فخلاص الكلام لا ينبغي النظر لموضوع التفرغ للدراسة. وبعدين ما هو مسألة اشمعنى الزيارة دي بتكثر قوي الايام الحالية؟ عايز اشمعنى الفترة دي بالذات؟ ليه كله بيحاول يراجع نفسه يدرس ولا ما يدرسش في الفترة دي؟ وبعدين هو اللي عنده ناس بيشاف كلها كم اسبوع بتنتهي وبتيجي قدامه اجازه طويله عريضه بتبقى مشكلتها اساسيه هي الفراغ. فايه المشكله انه يتوقف شويه عن القراءه في العلم الشرعي الان، وبعد اسبوعين ثلاثه يرجع للنهار يذاكر يورينا بقى اهميته الحقيقيه لما يكون عنده النعمه العظيمه اللي هي نعمه ايه؟ الصحه والفراغ. نعمه ثانيه بنقول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الوقت ممكن الإنسان يبقى عنده فراغ، لكن لو مريض ما عندهش صحة ما بيستطيع الاستفادة به، أو واحد عنده صحة لكن ليس عنده فراغ. فإذا جمع الله لك النعمتين فهي يعني النعمة العظمى. هذا التنبيه الذي للتنويه إليه نظرا لما يتكرر كثير جدا من السؤال، أن الأخ مش عايز يروح شغل، مش عايز يذاكر، مش عايز يدخل بحجة العلوم الشرعية. خليك صريح مع نفسك، إذا كنت تريد الهروب فلا تتستر وراء العلم الشرعي، لا تتستر وراء، خليك صريح، اقطع علاقتك بالدراسة واسلك بقى طريق تاني، لكن ما تقولش إن العلوم الشرعي ده بيعطلني. فلما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، بلا شك الإنسان يخرج بالصلاة بيتوقف عن أعمال الدنيا. وبعض الناس قد يفتنون بالدنيا وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة. فالناس هنا المتطرفون في هذا الموضوع من أهل الدنيا يصل انشغالهم منه ما يكون في عمل الدنيا إلى حد اللهلهة والجري وراء الرزق ولو على حساب إقامة الصلاة، حتى لو ما صلاش أو ضيع صلاة الجماعة اشتغالا بالرزق. من هنا لم يغفل الشرع الشريف هذه الجزئية، فبين الله سبحانه وتعالى أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. ترك اكتساب الرزق يعني بقى مش العمل عبادة، لا لا، لو كان فعلا العمل عبادة فساعد دخول وقت الصلاة، يبقى الاشتغال بهذا العمل حرام إذا كان حيضيع لك الصلاة. ففي هذه الحالة ترك هذا الذي تسميه أنت عبادة فريضة عليك. فترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما في جلسات مجلس الشعب زمان قوي في عهد السادات، فقام أحد الناس الطيبين أثناء جلسة بعد العصر وقال له: الصلاة يا ريس،